ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبصب وفم الزمان تبصب وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى يوم يطيب على الزمان يوم يطيب على الزمان صباحه ومساء بمحمد والضاء بك بشر الله السماء فزينت وتضاعت مسكا بك الغمراء يا من له الأخلاق ما تاه والعلا يا من له الأخلاق ما تاه والعلا منك وما يتعشق الكبراء زادتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويوالى القرماء فضلا لا يطاخ لمرسلين والله يعطي فهو لك كيف يشاء لك يا محمد في القيامة سعدة وشفاعة وسعادة ولواء مولد الهادي قد ضاءت الأكوان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة بكر نعم يا جي رتل على بي يا هيلل. وسلم وبارك عليه وعلى آله.